إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكف والند والمثيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الرضا أنس العابدين ومستراح العارفين وقرة عيون المشتاقين وسعادة المحبين العابدين لرب العالمين، وأن الرضا هو باب الله الأعظم. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة الرضا جنة الدنيا، وسنتكلم فيها عن مفهوم الرضا وأنواع الرضا وثواب الإنسان الراضي وكيف نتحقق من الرضا. أخوانا الكرام، الإنسان لابد له من ثلاثة أحوال: إما أن يكون متبرما، وإما أن يكون صابرا، وإما أن يكون راضيا. النوع الأول هو الإنسان المتبرم. شو يعني إنسان متبرم؟ الإنسان المتبرم هو الإنسان المتصخص الصاخب المتضجر الذي لا يرضى بما قدره الله عليه. الإنسان إذا كان متبرم وصرح بهذا التبرم والتضجر والاعتراض على قضاء الله فهو كفر، مخرج عن الملة. أما إذا كان متبرما في داخله لا يصرح بتضجره، يعني كان يقول: يا رب ليش أنا فقير؟ يا رب ليش أنا عندي إعاقة معين؟ يا رب ليش أخذت مني ابني؟ يكون بكلبه. هذا الإنسان مش كافر، ولكن إخواننا الكرام هذه الحال محرمة. والإنسان المتبرم الذي لا يرضى بقضاء الله هو يعيش حال الكافر، يعيش حال الكافر ولكنه ليس كافرا. النوع الثاني هو الإنسان الصابر. والإنسان يجب، الإنسان المسلم يجب أن يكون صابرا. والإنسان الصابر هو إنسان واقعي، أحلت به مصيبة فهو يحبس نفسه ويصبر على الابتلاء ويحبس نفسه عن ارتكاب المعصية، لأنه يعلم أن ما قدره الله حتما سيقع. ولكن الإنسان الصابر هو الكرام يصبر ولكن على مضض، يعني بيكون حزين نوعا ما. فهي المرتبة الثانية، أن الإنسان يكون صابر فهو يحبس نفسه على الطاعة ويحبسها عن ارتكاب المعصية ولكن على مضض وبحزن. أما المرتبة الثالثة وهي الأعلى فهي مرتبة الرضا ومقام الرضا. وأنا الكرام، شو يعني الإنسان يكون راضي؟ الإنسان بيكون راضي عندما يستوي عنده العطاء مع البلاء. لما يستوي عنده المحنة مع المنحة، فهذا الإنسان راضي، ومقام الرضا مقام عالي جدا، وحكم الرضا مستحب. لذلك إخواننا الكرام سنبين مفهوم الرضا. العلماء لما عرفوا الرضا قالوا الرضا هو سرور القلب بمر القضاء، سرور القلب بمر القضاء. ويقول الإمام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. شو هاي الجنة اللي في الدنيا يا إمام؟ قال هي الرضا. اللي بيعيش رضا الكرام بمقام الرضا هو يعيش في الجنة حتى وإن كان على الأرض. يقول تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعض العلماء قالوا الجنة الأولى في الدنيا، والجنة الثانية جنة الخلد في الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعني يا إخوان الحديث، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. إذا بدك تشعر بحلاوة الإيمان لابد أن ترضى بالله ربا، وترضى بالإسلام دينا، وترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم إذا جئنا نوضح حال الرضا بالمثال، قلنا إذا جبنا طفل صغير وديناه عند طبيب الأسنان ليعالجه، فستجد هذا الطفل تارة يبكي ويصرخ، وتارة يمسك يد الطبيب. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن بهذا الألم هو العلاج، أن بهذا الألم سيكون العلاج. ولكن إذا أحضرنا رجلا بالغا رشيدا عاقلا ثم أخذ الطبيب يعالجه، فهذا الرجل لن يصرخ ولن يمنع الطبيب عن معالجته، لأنه يعرف أن بعد هذا الألم يعقبه الراحة والسكون. وكذلك الأمر الرضا، فكلما الإنسان تعرف على الله أكثر أحب الله أكثر ورضي عن الله أكثر، وكلما الإنسان ابتعد عن الله فإنه سيسخط على الله ولن يرضى بقضاء الله. فكلما الإنسان تعرف على الله سيرضى بالله وسيرضى عن الله. الله سبحانه وتعالى يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب ليش إخواننا الكرام الإنسان المؤمن يشعر بالسعادة عندما يصاب بالابتلاء؟ يعني في إنسان مسلم يصاب بالابتلاء ويفرح، إحنا اللي بنعرفه إنه بصبر، ولكن يفرح. نعم يفرح. ليش يفرح إخواننا الكرام؟ لأنه يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى عندما ابتلاه ابتلاه لأنه يحبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، يعني أنت لما تصاب بابتلاء وأنت مؤمن هذا دليل على أنه الله سبحانه وتعالى بحبك. طيب كما في الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنت لك الخيار، إذا رضيت بابتلاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، أما إذا سخطت ولم ترضى بقضاء الله فإن الله سبحانه وتعالى سيسقط عليك. محور الثاني إخواننا الكرام هو أنواع الرضا. والرضا إخواننا الكرام هو ثلاثة أنواع. النوع الأول الرضا بما قسمه الله وأعطاه، وهذا كثير ناس إخواننا الكرام تعترض عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إخواننا الكرام من معاني الرضا القناعة، وقد صدق الذي قال أن القناعة كنز لا يفنى. فقد أفلح يعني فاز ونجح من أسلم ورزق كفافا، يعني كان رزقه على قده، وقنعه الله بما آتاه. إنك تكون راضي بما قسم الله لك، كنت فقير الحمد لله، صبت بابتلاء بمصيبة حادث الحمد لله، بكون مسرور جدا لأنه هذا قضاء الله. في أمور إحنا أخوانا الكرام مسيرين فيها، مثل مثلا المرض، الموت، هاي الأمور الإنسان يجب أن يرضى بها. يقول إبراهيم ابن الأدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ليش هو؟ لأن الإنسان المؤمن يعيش في جنة. الإنسان كيف قد ما يكون غني لن يشعر بالسكينة والطمأنينة والفرح اللي بشعر فيه المؤمن. عشان شو بقوله؟ بقوله قد يكون الإنسان يملك الملايين، ولكن إذا سلب الله منه القناعة والرضا فإنه لن يكون غنيا. فقد تكون تملك الملايين وأنت في الحقيقة فقير. ويوجد أناس ليس لديهم عشاء ولكنهم أغنياء. ليش إخواننا الكرام؟ لأنهم يشعرون بالرضا. عشان هيك إخواننا الكرام النبي صلى الله عليه وسلم صحح المفاهيم، فعلمنا أن الغني مش اللي معه كثير مال، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. مش اللي معه كثير مال هذا الغني، قال: إنما الغنى غنى النفس. عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم: إنما الغنى غنى النفس. الإنسان عنده قناعة، هذا هو الإنسان الغني. النوع الثاني فهو كما من الرضا، وهو الرضا بما قدره الله وقضاه. كنا أول شيء نرضى بما قسم الله علينا، كنت فقير كنت غني أصبت بابتلاءات، راضي بما قسمه الله. النوع الثاني الرضا بما قدره الله وقضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذا أنت بترضى بكل شيء ربنا سبحانه وتعالى يقضيه عليك فتكون أغنى الناس. أخوانا الكرام، القضاء والقدر إذا ربنا عز وجل قدرهم فحتما سيقعان. في قصة تدل على هذا الأمر، في وزير اسمه أحمد بن سعيد بن حزم. هذا أخوانا الكرام الوزير كان يجلس يوما ويستمع للشكاوى الناس، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز فتح دودبة ظهرها وأرادت أن تقدم شكواها للوزير. فدخلت الامرأة وأخذت تثني على الوزير وتمدح به، فقال لها: يعني ماذا تريدين؟ فقالت له: إن لي ابنا في السجن، هو الذي كان يرعاني ويصرف علي ويدبر شؤوني. فقال لها: من هو ابنك؟ فقالت له: فلان ابن فلان. فلما سمع الوزير باسمه تشاط غضبا وقال: هذا المسجون يجب أن يشنق من قديم الزمان. فقال: يشنق يشنق يشنق. وكتب مرسالا للوزير، كتب عليه بالحكم الذي يقضى على هذا الإنسان هو ابن المرأة العجوز. أعطى المرسال للوزير، والوزير أعطى المرسال لقائد السجن. قائد السجن شاف شو مكتوب على المرسال فأخذ السجين وأطلق سراحه. ثم لما علم الوزير أنه أطلق سراح المسجون اللي أمر بشنقه تعذب وغضب وأحضر قائد السجن فقال له: كيف أطلقت سراحه؟ فقال له: أنا يا وزير طبقت الأمر اللي أنت كتبته بيدك. فأعطى المرسال للوزير، فوجد الوزير نفسه إيش كتب؟ بدل ما يكتب يشنق يشنق يشنق كتب يطلق يطلق يطلق. فلما سمع هذا إيش قال؟ قال: إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق، فمن أراد الله أن يطلق لم تستطع الدنيا أن يشنق. لذلك يقول الشاعر: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، ونعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. والنوع الأخير إخوانا الكرام من الرضا هو الرضا بالله تعالى عما سواه. وقلنا هذا الرضا يكون باستواء العطاء مع البلاء، واستواء المحنة مع المنحة، وأن الإنسان يتقبل الفقر كما يتقبل الغنى. في يوم من الأيام كان الإمام الشافعي يمشي، فرأى رجلا يمشي أمامه ويناجي ربه فيقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ فسمعه الإمام الشافعي وقال له: هل أنت راض عن الله؟ فتعجب الرجل، قال: كيف أرضى أنا عن الله وأنا أتمنى أن يرضى الله عني؟ فقال له: ترضى عن الله إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. بعد أن عرفنا مفهوم الرضا وأنواع الرضا، فما هو ثواب الإنسان الراضي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي، يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا مرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. كيف نرضى وانت أعطيتنا الجنان والمساكن الطيبة والحور، أنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من عسل، كيف لا نرضى؟ فيقول الله سبحانه وتعالى، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول، سيبهم يا إخوانا، فيقول: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أعظم نعيم إخوانا الكرام بالجنة، أعظم نعيم هو أن يحل الله سبحانه وتعالى علينا رضوانه فلا يسخط علينا بعده أبدا. والدليل على ذلك أيضا من القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. علماء اللغة يقولون التنوين اللي على رضوان، رضوان، يقول لك هاي التنوين اسمها تنوين التكليم. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن قليلا من رضوان الله أعظم وأكبر من كل نعم الجنة. ويقولون فائدة جميلة، أن الرضوان صفة من صفات الله، والجنة خلق من مخلوقات الله، وصفة الله أعظم من خلق الله، لذلك كان رضوان الله أكبر وأعظم من الجنة التي هي خلق الله. محور الأخير إخواننا الكرام، كيف نحقق الرضا؟ يقول يحيى بن معاذ: لا يحقق العبد الرضا إلا بأربعة أصول. واحد: إن أعطيتني قبل. شو ربنا بعطيني مقبل؟ رزقني الحمد لله، وهبني بنت الحمد لله راضي. إن أعطيتني قبل، وإن منعتني رضيت. ربنا ما هبليش ذرية، الحمد لله أنا راضي. ربنا جعلني فقير، الحمد لله أنا راضي. سمعي خفيف، نظري خفيف، الحمد لله راضي بما كتبه الله علي ومسرور به. والأمر الثالث قال: وإن تركتني عبدت. قل لك العبادة إيش هي؟ العبادة أن يقول المعبود أمرت ونهيت، ويقول العابد سمعت وأطعت. هاي العبادة. قال: وإن تركتني أطعت، وإن دعوتني أجبت. إذا ربنا سبحانه وتعالى يدعونا فنستجيب، والأمر الثاني اللي من خلاله نحقق الرضا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قاعدة في الرضا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ففي أمور الدنيا ما تطلعش على فوقك، في أمور الدنيا طلع على تحتك، إذا أنت فقير طلع على فقير أكثر منك، إذا أنت ما بتشوف طلع على أعمى وما بسمع كمان، إذا أنت فقدت ولد طلع على فقد أكثر من ولد، وطلع على ما في عند ولاد. ففي أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك، أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك. ليه؟ لأنه في أمور الآخرة التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والأمر الثالث قاعدة أيضا مهمة، اعلم أن ما أراده الله وقع، وأن ما وقع أراده الله. كل شيء بيصير هو بقضاء الله، فالله يفعل ما يشاء، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. والقاعدة الأخيرة الرابعة هي عش مطمئنا، فما كان لك فسيأتيك على ضعفك، ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما ليس لك فلن تناله بقوتك. اللي لك راح تأخذه حتى وكنت ضعيف، واللي مش لك لن تناله حتى وإن كنت تقيا. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. أقول ما تسمعون، سبحان ربك رب العزة عما تصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي مقيم الصلاة، أقم الصلاة، وارحمك الله.